السلام عليكم وبركاته. ربنا يتقبل منك يا داعية وينفع بيك. الألم ده يعني لو انت ذاكرت شوية سيرة هترتاحي، لأن انت عايشة ألم لك في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة. مش كده؟ مش كان لوحده؟ مش كان شغال لوحده؟ مش كان بيتريقوا عليه؟ مش كان بيتعرض لمخاوف؟ مش كان بيتعرض لخطر؟ هي دي سكة الدعوة. اللي بتولي بألم الدعوة وبهم الدعوة هيعيش طول عمره مش لاقي اللي يشيل معاه ويتحمل الهم اللي هو فيه. حتى لما بيستخدم خدامين بيقول الخدامين دول هو سابقهم بخطوات كتير. فاثبتي وشد حيلك وتعلمي واهتمي بطلب العلم جنب الدعوة وفنون الدعوة وأصول الدعوة، واهتمي بدراستك عشان نخلص، وشدي حيلك في الدعوة وربنا يتقبل منك. ويا بختك بالجهد اللي بتعمليه ده، انت بطلة وربنا يتقبل منك وما تتوقفيش واستمري واتنسي بالله سبحانه وتعالى. وانا ان شاء الله هعمل خدمة مخصوص للدعاء تبقى حضرتك تنورينا وتتكرمي وتتواصلي بأسئلتك فيها ان شاء الله. شدي حيلك، انت صح وربنا يثبتك ويعصمك ويغنيكي ويعوض عليك النفقة اللي بتنفقيها في سبيل الله دي، ويوفقك ويحميك ويصرف عنك شر الأشرار. خلي معاك على تليفونك حسن المسلم والدعاء من الكتاب والسنة، ابعتيهم بلوتوث للبنات اللي بتدعيهم إلى الله. ده لعله في الزمن ده أفضل من الكتيبات اللي كنا بنوزعها زمان. ربنا يتقبل منك ويعصمك ويوفقك ويشرح الصدور ليكي، وإن شاء الله شوية صبر هتفاجئي بناس كتير بتسمع عليك وناس كتير بتحب تأتنس بكلامك. كلنا مرنا بالتجربة دي، وإن شاء الله بعدها شوية تمكين وهتقر عينك بهداية الناس.